إحياء الأرض بعد موات بعد موتها، فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت، كما أشار له هنا بقوله: وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم. وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقوله: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، يعني خروجكم من قبوركم أحياء بعد إن كنتم عظاما رميما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. وقوله: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وقوله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إلى هنا لا ريب أن ما ذكره الشيخ حق من جهتي، أن هذه الأمور الثلاثة: خلق الناس أولا، خلق السماوات والأرض، وإحياء الأرض بالماء، لا شك أنها هي براهين البعث، وهي مذكورة في آيات بطرق وأساليب مختلفة، منها ما يكون على وجه الإشارة والإيجاز، ومنها ما يكون على بشيء من التفصيل. ولكن والله أعلم أن السياق يقتضي أن هذه البراهين ذكرت، يعني على طريقة الشيخ، أن هذه الأمور ذكرت لتقرير المعاد، ولا شك أنها تدل على المعاد، لكن الأظهر عندي أنها سيقت في هذا المقام لتقرير التوحيد، وهي دالة على هذا واحد، لكن هنا سيقت لتقرير التوحيد، لأن هاتين الآيتين بدأتا بالأمر بعبادة الله، وختمت بالنهي عن الشرك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وفي آخر الآية الثانية: فلا تجعلوا لله أندادا. قال ابن كثير رحمه الله، كما نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فلا ريب أن كونه تعالى خالق الناس وخالق من قبلهم، وكونه تعالى خالق السماوات والأرض، وهو الذي ينزل الماء ويخرج الأرزاق، كل هذه توجب فتقتضي أنه المستحق لأن يعبد، وأن لا يكون له ند في عبادته، كما أنه لا ند له في ربوبيته، فهو الخالق لهذه الأشياء وحده، هو خالق الناس وخالق من قبلهم، خالق السماوات والأرض، هو الخالق وحده، وهو الذي ينزل الماء ويخرج الثمار والأرزاق، فهو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. فالذي يظهر أن الآيات سيقت لتقرير التوحيد، كما أن الآية التالية سيقت لتقرير النبوة والرسالة، فتكون هذه الآيات مشتملة على تقرير التوحيد والرسالة، أي تقرير الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. والله أعلم. نعم.

تجريان فيهما عينان نضاختان. نعم. صحيح. قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، لم يبين هنا صفات تلك الأزواج، ولكن بين صفاتهن الجميلة في آيات أخرى كقوله وعندهم قاصرات الطرف عين، وقوله كأنهن الياقوت والمرجان، وقوله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وقوله وكواعب أترابا، إلى غير ذلك من الآيات المبينة لجميل صفاتهن. والأزواج جمع زوج بلا هاء في اللغة الفصحى، والزوجة بالهاء لغة لا لحن كما زعمه البعض. نعم لا لحن، يعني زوجة لغة فصيحة لكنها قليلة. نعم. وفي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها زوجتي، أخرجه مسلم. ومن شواهده قول الفرزدق إنها زوجتي، إنها هذه الصفية لعل. نعم. نعم. ومن شواهده قول الفرزدق وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. يستبيلها. أحسن عليك. نعم. وقول الآخر فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والضاعنون إلي ثم تصدعوا. الله الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، لم يبين هنا هذا الذي أمر به أن يوصل، وقد أشار إليه مجمل هنا أمر الله به ويقطعون ما أمر الله، هذا اسم اسم الموصول فيه إبهام، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. السؤال وارد ما الذي أمر الله به أن يوصل، من ذلك الأرحام. نعم. أحسن عليك. لم يبين هنا هذا الذي أمر به أن يوصل، وقد أشار إلى أن منه الأرحام. منه هذا منه. نعم. بقوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وأشار في موضع آخر إلى أن منه الإيمان بجميع الرسل، فلا يجوز قطع بعضهم عن بعض في ذلك بأن يؤمن ببعضهم دون بعض الآخر، وذلك في قوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. أيوه نسيت تفسير السيد يوسف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. نعم. ظاهره أن ما في الأرض جميعا خلق بالفعل قبل السماء. إيش خلق أو خلق؟ نعم خلق بالفعل. خلق بالفعل قبل السماء، ولكنه بين في موضع آخر أن المراد بخلقه قبل السماء تقديره. صلى الله عليه. ولكنه بين في موضع آخر أن المراد بخلقه قبل السماء تقديره. نعم. والعرب تسمي التقدير خلقا كقول زهير ولا أنت ولا أنت تثري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يثري، وذلك في قوله وقدر فيها أقواتها ثم قال ثم استوى إلى السماء. قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كيف على هذا يا أخي؟ بداية قصة سيطيل الشيخ هنا يذكر مسائل تتعلق بالخلافة. من معنى من الأخوان؟ أبو محمد سؤال إبراهيم فيه ها؟ آية النساء؟ لا، آية البقرة. هو الذي خلق. إن الله لا يستحيي أن يضرب ذلك ما يضل به إلا الفاسقين الذين يقومون يقطعون ما أمر الله. قال هنا يقطعون، وهنا قال في المؤمنين ويصلون ما أمر الله به أن يصل. قال سعيد رحمه الله: وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة. فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق، كما في سورة الرعد: الذين يؤمنون بعهد الله لا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. نعم. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي، وهو الإفساد في الأرض. انتهى. نعم، صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. طيب. بعض يدخل فيها وصل الكلام الذي يعني قطعه يخل به كما تقول: فويل للمصلين، أو الكلام الذي فيه استثناء يتطلب الوصل، يجب أن يوصل الكلام ولا يجب قطعه، لأن هذا يخل بالمعنى، وقد يفعل ذلك، قد يتعمد ذلك بعض المغرضين للوصول إلى يعني أغراضهم فيقطعون النص عن بعضه لأجل التلبيس والتضليل